بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الأكارم، في إنسان يستعلي بالمال، يفتخر، يزهو، يصغر الآخرين. والله كبير، الله كبير. واحد جاء صهر من أرقى الناس ويعيش في الخليج ودخله جيد، بس هو عنده تجارة واسعة جدا. فقال له كم دخلك في الشهر؟ قال له فرضا 50,000. ما بكفي، ما بكفوا بنتي يوم. الله كبير. دارت الأيام وصُدرت أملاكه، واضطر أن يتوسط لهذا الذي خطب ابنته أن يقبل، فلما قبل عمل عنده محاسبا. الله كبير. إياك أن تزهو بمالك. يعني يروى قصة طبعا رمزية قد تكون، أنه واحد يأكل مع زوجته طعاما نفيسا، طرق الباب، ذهبت لتفتح، رأت متسولا، همت أن تعطيه من هذا الطعام فنهرها وقال اطرديه. بعد حين العلاقة ساءت معه، طلق، تزوجها إنسان آخر، جالسة معه تأكل طعاما نفيسا، طرق الباب، ذهبت لتفتح الباب فاضطربت. قال له من الطارق؟ قالت له سائل. قال لا، غير سائل، قالت له زوجي الأول. فقال وأنا السائل الأول. الله كبير. إياك أن تزهو بمالك. والله حدثني أخ، قال لي أنا عندي معمل وعندي سيارة للسفر كبيرة، وسيارة أخرى، وسيارة للمعمل خاصة. قال لي ما فات لبيتي الحلو إلا بأكبر كمية، والفواكه بأكبر كمية. حكى لي عن حياته الناعمة. أقسم لي بالله الآن بنقب بالقمامة ليأكل. قصة طويلة كثير واقعية. إياك أن تزهو بمالك. المؤمن إذا أغناه الله يزداد تواضعا لله، يزداد تواضعا للفقراء. ما أعظم سخاء الأغنياء على الفقراء، والأعظم منه عفة الفقراء عن مال الأغنياء. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.